بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن ثمرة عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته أحرامه؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. قال: فإني أكره ما كرهت. عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه جبريل. قال: باب إباحة أكل الثوم. قال النووي رحمه الله: باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه، يعني كالبصل وكل ما له رائحة كريهة. قوله في الثوم: فسألته أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. هذا تصريح بإباحة الثوم وهو مجمع عليه، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد أو مخاطبة الكبار. وهذه الكراهة كراهة تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه. قال: ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة. وقد سبقت المسألة مستوفاة في كتاب الصلاة. قوله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، معناه تأتيه الملائكة والوحي، كما جاء في الحديث الآخر: إني أناجي من لا تناجي. قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي، أناجي الملائكة. قال: وإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. وكان صلى الله عليه وسلم يترك الثوم دائما، لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة. واختلف أصحابنا في حكم الثوم في حقه صلى الله عليه وسلم، وكذلك البصل والكراث ونحوها. فقال بعض أصحابنا: هي محرمة عليه، والأصح عندهم أنها مكروهة كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، ليست محرمة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا، في جواب قوله: أحرام هو؟ قال: لا. ومن قال بالأول يقول معنى الحديث: ليس بحرام في حقكم، والله أعلم. بل الظاهر أنه لما رأى امتناع النبي صلى الله عليه وسلم سأله أهو حرام، يعني لأجل ذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يساق العام على سبب ويكون السبب خارجا عنه؟ هذا لا يصح سيق هذا من أجل عدم أكل النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان الجواب لو كان الثوم حراما على النبي عليه الصلاة والسلام لقال له النبي عليه الصلاة والسلام هو حرام علي وليس عليكم، لكن لما قال لا حرام هو قال لا دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام داخل بالتأكيد في هذا الأمر. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي إلى أبي أيوب. قال العلماء في هذا أنه يستحب للآكل والشارب أن يفضل مما يأكل ويشرب فضله ليواسي بها من بعده، لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. طبعا هذا على مذهب من يرى أن غير الأنبياء يشرع التبرك بفضلتهم، والصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، وتركوا ذلك مع تمكنهم من فعله مع كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المبشرين بالجنة المقطوع بصلاحهم، فتركهم لذلك مع ورود المقتضي وانتفاء الموانع يدل على أن الترك مقصود وأن الفعل بدعة. لكن النووي رحمه الله ومن وافقه يرون التبرك بآثار الصالحين، لذا قال هنا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، والصحيح أنه لا يشرع التبرك بآثار الصالحين، إلا الأنبياء، الأنبياء فقط هم الذين يتبرك بفضلهم بفضلتهم. يقول وكذا إذا كان في الطعام قلة ولهم إليه حاجة، يعني يترك فضله جزء من الطعام يواسي بها من بعد إذا كان الطعام قليلا والناس تحتاج إليه، ويتأكد هذا في حق الضيف لا سيما إن كانت عادة أهل الطعام أن يخرجوا كل ما عندهم وتنتظر عيالهم الفضلة كما يفعله كثير من الناس، أنهم يقدمون للضيف كل ما عندهم وما تبقى أكله أهل البيت، وهذا من الإيثار والجود والكرم. ونقلوا أن السلف كانوا يستحبون إفضال هذه الفضلة المذكورة، وهذا الحديث أصل ذلك كله، وليس هذا بالتأكيد عادة الناس اليوم أن يتركوا فضلة في الشراب، لأنهم إنما يتركونها لتلقى ويتركونها لكي لا يقال عنهم بخلاء، يشربون كل ما قدم إليهم أو يأكلون كل ما قدم إليهم، فهذا يمنع ترك هذه الفضلة خصوصا إذا علموا أنها تلقى ولا يؤكل منها ولا يشرب. قوله نزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، ثم ذكر كراهة إذا كنت في نعمة فرعها، نعمة البقاء في المسجد وحضور الدرس مع إخوان لك صالحين، ورعاية النعمة تقتضي إغلاق المحاميل. نعمله صامت بستعفله خالص. أخي بعت لي رسالة بيقول لي من الآن اشترط على اللي عايزين يعتكفهم ان الناس تترك المحاميل، ما حدش يعتكف المحمول. فكرة يعني ينبغي بحثوها. قال ثم ذكر كراهة أبي أيوب لعلوه ومشيه فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى العلو، يقول أما نزوله صلى الله عليه وسلم أولا في السفر فقد صرح بسببه وأنه أرفق به وبأصحابه أنه يسهل الدخول والخروج بدلا من الصعود على السلم ونحوه وبأصحابه وقاصديه. وأما كراهة أبي أيوب فمن الأدب المحبوب الجميل وفيه إجلال أهل الفضل والمبالغة في الأدب معهم. السفل والعلو والسفل والعلو لغتان. وفيه منقبة ظاهرة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من أوجه منها نزوله صلى الله عليه وسلم عليه يعني عندما أول ما أتى في الهجرة، ومنها أدبه معه لما ناموا في جنب الحجرة. يعني بقول مثلا سرير النبي عليه الصلاة والسلام في هذه هذا الجزء من الحجرة، يعني واخدين واحدين جنب الحيطة ونايمين حتى لا يكونوا فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم وجود الفراغ. هذا من الأدب البالغ والمحبة العظيمة. قال ومنها موافقته في ترك الثوم الثوم وقوله إني أكره ما تكره. ومن أوصاف المحب الصادق أن يحب ما أحب محبوبه ويكره ما كره، وهذا يدل على أهمية أمر الولاء والبراء. فإن من كره المؤمنين وأبغض الكافرين يستحيل أن يكون محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بل ما حصل له حب الكفار وبغض المؤمنين إلا بسبب نفاقه وزندقته وانعدام الإيمان من قلبه. قوله فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، يعني إذا بعث إليه فأكل منه حاجته ثم رد الفضلة. أكل أبو أيوب من موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، ففيه التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره. نقول في تصويب هذه المسألة فيه التبرك بآثار الأنبياء في الطعام وغيره. قوله فقيل له لم يأكل ففزع، يعني فزع لخوفه أن يكون حدث منه أمر أوجب الامتناع من طعامه. إذا امتنع أهل الخير من تناول طعام إنسان كان ذلك أمرا مزعجا مقلقا له، ما يمتنعون إلا بسبب أحدثه هذا أو غيره أو بسبب لا بد من معرفته، وليس أنه مثلا يفرح أنهم لم يأكلوا من الطعام حتى تفضل فضلة كبيرة للعيال، بل إنما يخشى أن يكون قد أحدث شيئا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإذا أهول يأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة رضي الله عنهم. عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك. قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وساق الحديث بنحو حديث جرير وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع. علمنا من صاحب وصاحبة هذا الفضل العظيم والخلق الرائع، أم سليم رضي الله عنها زوج أبي طلحة رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد قال أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، الجهد الجوع والفقر، ذهبت ضعفت جدا أسماعهم وأبصارهم من شدة الجوع والفقر. قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. رضي الله عنهم لم يكن عندهم شيء حتى يقبلوهم. قال فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، فقال كنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه. أتاه الشيطان فقاله محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إليه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فنام ولم يصنع ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي، فقلت الآن يدعو علي فأهلك، فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة مليئة باللبن وهذه كرامة له، وإذا هن حفل كلهن، فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. أعديتها كنت متمدد على الأرض. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، أنت عامل عملة، إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقض صاحبينا فيصيبان منها؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. قوله في حديث أبي هريرة عن الرجل إني مجهود أي أصابني الجهد، وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم في سبيل الله عز وجل من الجوع والمشقة وضيق الحال ما سمعتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في جميع أبياته إلا الماء، ويريد أن يضيف رجلا أتى إليه قد أصابه الجهد وليس عنده شيء من الطعام يأكله ممن هاجر إلى المدينة وأوى إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليس عنده شيء يطعمه. والصحابة رضي الله عنهم يطعمون هذا الضيف من قوت صبيانهم. انظر إلى الحال الذي كانوا عليه من شدة التضحية في سبيل الله عز وجل وشدة التحمل في سبيل الله وعدم التبرم بضيق العيش، لأنهم أصابهم كل ذلك في سبيل الله، وما كان في سبيل الله عز وجل فإن الله يجعل فيه الخير وينزل على صاحبه السكينة والرضا. والسعادة ليست في مجرد أكلة وشربة، وإنما السعادة في الرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى. قال هذا الحديث حديث أبي هريرة في الرجل الموجود فيه مشتمل على فوائد كثيرة، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا، ومنها أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه من ماله أولا بما يتيسر إن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه، ومنها المواساة، يعني إنما يطلب من أصحابه إذا فعل ما يستطيع من إكرام الضيف. يبدأ بنفسه ليكون الأسوة الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام بادر أولا إلى أن يبحث في بيوته صلى الله عليه وسلم هل عندهم من شيء، ومنها المواساة في حال الشدائد، يواسيه ولو بما قل ولو بالشيء اليسير يشترك معه فيه أو يؤثره عليه ومنها فضيلة إكرام الضيف وإيثاره، ومنها منقبة لهذا الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما، والظاهر أنهما كما ذكرنا أبو طلحة وأم سليم رضي الله عنهما، ولهما من الفضائل أمثال هذه القصة العظيمة. ومنها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه، يمتنع من قبول الإكرام رفقا بأهل المنزل لقوله أطفئ السراج وأريه أن نأكل، فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لم تنع من الأكل. هذا أدب الصحابة مع بعضهم ورفق بعضهم ببعض، شفقة بعضهم على بعض، ليس أنهم إذا كان الطعام قليلا فالكل يبادر إلى أن يأخذ أولا، بل إذا وجد الطعام قليلا تأخر حتى يجد كل واحد نصيبه. على هذا تربوا في المدرسة النبوية العظيمة. قال فانطلق. وانظر إلى حرص أبي طلحة على أن يكرم الضيف دون أن يؤذيه بشعور أنه قد أكل طعامهم أو أكل قوت صبيانهم. قوله فانطلق به إلى رحله أي منزله، ورحل الإنسان هو منزله من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. المدر هو اللبن الطين، وشعر هو أو وبر هو خيام مصنوعة إما من شعر الماعز والضأن أو من وبر الإبل. قوله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبياني. قال فعلليهم بشيء. يقول هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل، وإنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع. يضرهم من غير جوع يضرهم، يعني يمكن جوع محتمل سرعان ما يرد له سدا. قال فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجبا ويجب تقديمه على الضيافة. وقد أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وامرأته، فدل على أنهما لم يتركا واجبا بل أحسنا وأجملا رضي الله عنهما. وأما هو وامرأته فآثرا على أنفسهما برضاهما مع حاجتهما وخصاصتهما، مع الحاجة والجوع والخصاصة والفقر في تلك الحال رضي الله عنهما. قال فمدحهما الله تعالى وأنزل فيهما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففيه فضيلة الإيثار إذا كان الإيثار محمودا مع الكفاية، فكيف مع الحاجة؟ قد قال عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا لا يلزم أن يكون بحاجة، بل الإنسان قد يحب طعاما معينا وليس جائعا وليس محتاجا إليه، وإنما يدخره لنفسه في وقت آخر، فيكون قد أطعم الطعام على حبه. وأما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فأعلى قدرا ومنزلة، فإنهم كانوا محتاجين وباتا طاويين رضي الله تعالى عنهما. وقد قذف الله عز وجل في قلوب المؤمنين عبر العصور حب هذا الرجل وامرأته رضي الله عنهما. لا تملك إذا قرأت القصة وسمعتها رغم مرور 1400 سنة وزيادة على هذه القصة إلا أن تحبهما حبا جما وتعرف لهما فضلهما. ولماذا أنزل الله عز وجل الثناء عليهما في القرآن؟ خصال ينبغي أن تكون دائما أمام أعيننا حتى نتأدب بها ونتعلم منها. قال وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس. وقد وقع للصحابة رضي الله عنهم القصة المشهورة في غزوة اليرموك عندما آثر 3 من الجرحى كل واحد منهم أخاه الذي بجواره بشربة ماء، وهم في النزع الأخير يأتونه بشربة الماء فينظر إلى من بجواره من إخوانه المسلمين فيقول أعطوها لفلان، فيرى هذا فتصل إلى الثالث، إذا وصلت إلى الثالث مات، يرجعون إلى الثاني فإذا هو قد مات، يرجعون إلى الأول فإذا هو قد مات، ليكتب الله لهم أنهم من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والدنيا كلها بمنزلة هذه الشربة، نسأل الله العافية. وظل فشاه تبادلته 7 أبيات من أهل المدينة حتى رجع إلى البيت الأول، الذين أخرجوا قطعة من الشاة جزء منها أعطوه للجيران، الجيران آثروا الجيران، الجيران آثروا الجيران، حتى تداولتها 7 أبيات، وآخرهم رجع بها إلى البيت الأول. الذي خرجت منه وهم لا يدرون أنها خرجت من عندهم، لكنه خلق رائع ونفوس سوية امتلأت بالخير، فكانت أهلا لأن يجعله الله عز وجل قادة العالم. قال: وأما القربات فالأفضل أن لا يؤثر بها لأن الحق فيها لله تعالى والله أعلم، وهذا لقول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال وذكر بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيثار بالقربات الإمام ابن القيم رحمه الله قد يكون مشروعا إذا كان فيه فضيلة لامتثال أمر الشرع في تقديم من يستحق التقديم مثل الصف الأول، فإيثار إنسان حافظ للقرآن بمكانه من الصف الأول أفضل لغير حافظ القرآن، يعني إنسان لا يحفظ القرآن سبق إلى مكانه بالصف الأول وجاء حافظ للقرآن، ففضيلة هذا ففضيلة هذا السابق في أن يقدم حافظ القرآن على نفسه، لأن في ذلك امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ومما يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها لما استأذن عمر أن يدفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقالت: لقد كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم به، لما في ذلك من فضيلة إظهار منزلة عمر رضي الله عنه وأن يكون على مر العصور والزمان رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطعن فيه طاعن إلا جاهل مغرض كذاب. ولقد وفقت عائشة رضي الله عنها وأحسنت وأجملت إذ فعلت ذلك رضي الله عنها، وذلك لأن الطعن في عمر رضي الله عنه من أعظم ما يرده في نفوس العامة كونه مدفونا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكذا دفن أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الله ما قدر لهما ذلك إلا لعظيم منزلتهما، فيكون فيه رد على الشيعة الضلال في قدحهم في أبي بكر وعمر. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال القاضي: المراد بالعجب من الله رضاه، رضاه ذلك، مع أنهم يؤولون الرضا، هم الرضا يقولون الرضا إرادة الرحمة، ليس عند الأشاعرة إلا سبع صفات، فالرضا عندهم مؤول. قال: وقد يكون المراد عجبت ملائكة الله، وأضافه إليه سبحانه وتعالى تشريفا، لابد من وجود دليل، نحن نثبت عجبا ليس كعجب المخلوقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر العجب في جملة أحاديث، عدة أحاديث كلها ثابتة، وهذا منها: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وليس هذا لجهالة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن عجب من اجتماع أمرين متناقضين في نفس الإنسان، وذلك أن النفس الإنسانية شحيحة، ويكون الإنسان محتاجا إلى الشيء فتطلبه نفسه، فإذا آثر غيره به كان تغلب خلق الإيثار أمرا عجيبا. وكذا قد ثبتت صفة العجب في القرآن في قراءة متواترة: بل عجبت ويسخرون. والقراءة الأخرى ثابتة أيضا: بل عجبت ويسخرون. فالله سبحانه وتعالى عجب من وضوح الحجة وإعراض الكفار، أمران متناقضان، كان يجب مع وضوح الحجة أن يقبلوا، كما كان مقتضى شح النفوس أن يؤثروا أنفسهم على غيرهم، فإذا هم قد آثروا غيرهم، يعني في قصة أبي طلحة شح النفوس يقتضي أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره، فإذا وجدت الخصاصة ومع ذلك آثر فهذا أمر عجيب، والله أعلى وأعلم. عجبت الرسول، بل عجبت الله عز وجل، بقراءة سبعية متواترة، قراءة متواترة ثابتة، بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون. عجبت، عجب الله عز وجل من صنيع الكفار، ظهرت لهم الحجج وإيقنوا بصدق الرسول ومع ذلك كذبوه وعادوه كل العداوة. قال المقداد: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذابت أسمعنا وأبصرنا من الجهد، هو الجوع والمشقة كما سبق، ليس أحد يقبلنا. هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين، ليس عندهم شيء يواسون به. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، هذا فيه آداب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نيام أو من في معناهم، وأنه يكون سلاما متوسطا بين الرفع والمخافة، بحيث يسمع الأيقاظ ولا يهوش على غيرهم، مراعاة حق كل واحد، مراعاة حقوق من نخالطهم، أدب رفيع، لأن هناك من لا يلتفت إلى حقوق الآخرين في نوم ولا يقظة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني شرع الله له أن يسلم الداخل إلى البيت، لأن هذا حق أهل البيت، حق المدخول عليهم. وأما النائمون فإنهم إذا استيقظوا تضرروا، فكان الأدب في أن يسلم تسليما متوسطا، لا يسمع، لا يوقظ النائم ويسمع في نفس الوقت اليقظان. القصص الطريفة الجميلة تدل على الشفقة والرحمة بين المسلمين عموما. حكتها بنت الإمام الشافعي رحمه الله أن امرأة أتت تسأل النبي صلى الله عليه، تسأل الإمام الشافعي عن مسألة، امرأة أتت بباتي ومعها صبي، فكان الصبي يبكي والمرأة تسكت الصبي حتى لا، لأن بنت الإمام الشافعي قالت لها أنه نائم، فخشيت المرأة أن توقظ الإمام بصياح طفلها، فجعلت تضع يدها على فمه حتى لا يعني يستيقظ الإمام. فلما استيقظ سأل عمن أتى فأخبروه بذلك، فعزم أن لا ينام. يعني قالت بنته أن أبي كان ألقي عليه هيبة عظيمة، يعني الناس من غير رهبة ولكن تهابوا، فعزم أن لا ينام إلا في جو من الضوضاء حتى لا يتأذى أحد بهذا، بمثل الذي فعلته المرأة، يقول ينام في الضوضاء علشان ما تتألمش المرأة، إنها هتحس إنها ضايقت الإمام الشافعي لما إيه؟ لما صحته. مراعاة حقوق الآخرين والشفقة عليهم، وهو يراعي ذلك إنه مش عايز حتى خطرها يشوش بإنها تتضايق إنها صحته، زي ما هو في قصة الضيف إن هو مش عايزينه يتضايق إن هو إيه شعر بإن هو أكل وهم ما بيأكلوش، بل يشعرونه بأنه أنهم يأكلون كما يأكل وأنهم لم يبذلوا قوتهم من أجله، رضي الله عنه. قوله: ما به حاجة إلى هذه الجرعة أو الجرعة، هي الحفوة من المشروب. حين أكل المقداد رضي الله عنه، ومعلوم أن المقداد كان رجلا يعني بألف رجل رضي الله عنه، ولكن يأتيه الشيطان أحيانا فشرب نصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا الصراع الداخلي يؤكد لك قلة ما كان عندهم من شيء، يعني عمال نفسه تنازعه مع شيطانه بأنه هو إيه؟ بأنه هو يشرب شوية اللبن، شربة وجرعة من اللبن كانت يعني تمثل شيئا لديهم رضي الله عنه. وانظر إلى حال الإنسان مع الشيطان، الشيطان يريد حزن الإنسان وغمه وكربه، ولو كان بأمر أطاعه فيه، لكن طبيعة الشيطان أنه يريد غم الإنسان، يفرح بغمه، لأنه قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يرده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وأخراك. التنديم ده هو ليه جعله من الشيطان؟ لأن الله جعل في هذا إيه؟ رحمة، فعلم أن هذا الأمر يعني التنديم الثاني هذا كان في عروضه ولا فائدة، لأنه ماذا يصنع؟ كثرة العتاب على ذلك لا فائدة فيه. الشيطان يوقع الإنسان في الذنب ثم يندمه عليه، ولا شك أن ما فعله المقداد أولا كان أمرا سيئا، وهي إحدى سوآته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه شرب ما ليس له. هل من رازق إلا الله؟ هيروح يقول عن ناس تاني الشيخ بروح وربنا يرزق الشيطان برضه، فيقول لي هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فيقول لهم احنا ما نسيبلوش حاجة، احنا ما نسيبلوش، لكن هو هيلاقي 999 في الألف هيسيبوه. وغلت في بطني أي دخلت وتمكنت منه. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم أطعم من أطعمني وأسق من سقاني، فيه الدعاء للمحسن والخادم ولمن سيفعل خيرا فيه ولمن سيفعل خيرا، وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحلم والأخلاق المرضية والمحاسن المرضية وكرم النفس والصبر والإغضاء عن حقوقه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل نصيبه من اللبن بل دعا لمن أطعمه وسقاه. قوله في الأعنز إذا هن حفا كلهن، هذه من معجزات النبوة وآثار بركته صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الأعنز كان شربة لبن جرعة في الحقيقة هي نصيب إنسان يعني ربع ما يحلم، إن هو المقداد وصاحبان والنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هم أربعة، يتقسم اللبن الأعنز على أربعة يطلع جرعة لكل واحد، شربة لبن هذا الذي يتعشى به، فكلهن حفا كلهن مليئات باللبن. قال حلبت حتى علته رغوة، هي زبد اللبن الذي يعلوه، رغوة ورغوة ورغوة ورغاوة ورغاوة. وارتغيت شربت الرغوة. قوله فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، يعني قد رزقني الله دعوته، ضحكت حتى ألقيت الأرض، معناه أنه كان عنده حزن شديد خوفا من أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه أذهب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لأذاه. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه لذهاب ما كان به من الحزن وانقلابه سرورا بشرب النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه، وجريان ذلك على يد المقداد وظهور هذه المعجزة، ولتعجبه من قبح فعله أولا وحسنه آخرا. الكرماء والشجعان والفضلاء يجعل الله سيئاتهم حسنا، يبدل الله سيئاتهم حسنات، أساء فأبى الله عز وجل إلا أن يجعله محسنا. مش كل حد طبعا، المقداد رضي الله عنه الذي قال اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون في غزوة بدر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، أي أنك فعلت سوءة من الفعلات، ما هي؟ فأخبره خبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله تعالى، أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته، وإن كان الجميع من فضل الله تعالى. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى جميعا عن المعتمر بن سليمان واللفظ لابن معاذ. قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي عن أبي عثمان وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه. قال: فأجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: وأيم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. عن أبي عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب ب5 ب6، أو كما قال. وإن أبا بكر جاء ب3، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم 10، وأبو بكر 3، قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر. قال: وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع، فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت: ضيفك. قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت، عبد الرحمن اختبأ، وقال: يا غنثر، فجدع وسب، وقال: كلوا لا هنيئا، وقال: والله لا أطعمه أبدا. قال: فأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعنا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار. قال: فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال: وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، إلا أنه بعث معهم فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. عن أبي عثمان عبد الرحمن بن أبي بكر قال: نزل علينا أضياف لنا. قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل. قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن، أفرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم، فأبوا فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، حديد يعني حاد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى، هيزعقني لو ما كلتوش. قال: فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قالوا: لا والله ما فرغنا. قال ألم آمر عبد الرحمن؟ قال وتنحيت عنه. فقال يا عبد الرحمن. قال فتنحيت. قال فقال يا غنثر، الشتيلة بتاعتهم، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال فقال ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ فقال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال فما رأيتك الشر كالليلة قط. ويلكم، ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ قال ثم قال أما الأولى فمن الشيطان، هلموا قراكم. قال القرى اللي هو ما يعد الضيف. قال فجيء بالطعام فسمى فأكل وأكلوا. قال فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنثت، يعني أبو بكر متألم من أنه حنث في يمينه وأن يمينهم بروا فيه. فقال بل أنت أبرهم وخيرهم بل أنت أبرهم وأخيرهم. قال ولم تبلغني كفارة، لكن لا شك أن فيها كفارة. قال في الحديث الأول حديث عبد الرحمن أيضا ابن أبي بكر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 وجاء رجل مشرك مشعان، مشعان أي منتفش الشعر ومتفرقه، شعر واقف منكوش. هذا الحديث استدل به البخاري على جواز البيع والهبة، قبول الهبة من الكافر الحربي، لأن هذا الرجل لم يثبت أنه كان ذا عهد، ولكن لم يكن هذا فيه مصلحة للقتال، فلذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبيع أم عطية، فيه جواز استوهاب الكافر طلب العطية منه إذا كان هذا مما جرت به العادة دون نقيصة على المسلم. وهذا دليل على أن البيع والهبة، البيع والشراء وقبول الهبة والاستوهاب في أمور مباحة ليس من الموالاة المحرمة، فهي رد على من يزعم أن كل شراء لأموال لشيء من بضائع الكفار المحاربين يكون موالاة لهم، ويحتج على المقاطعة المطلقة التي يزعمون بقول الله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. المقاطعة إنما تشرع عندما تكون هناك مصلحة للمسلمين وضغط حقيقي على الكافرين، كما قال ثممة بن أثال وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عن كفار قريش والله لا تأتيكم حبة من سمراء اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المقاطعة للكفار ضغطا كبيرا عليهم. أذن النبي عليه الصلاة والسلام لما ناشدوه الله والرحم في لثمامة أن يرسل لهم المئرة، فدل ذلك على جواز البيع والشراء مع المشركين. إذن هو مشروع، ليس بواجب ولا بمحرم أن نقاطع بضائع الكفار. إن أمر الإمام الخليفة المسلم إذا كانت هناك مصلحة للمسلمين ومضر على الكافرين في مقاطعتهم فذاك مشروع، ولو فعله بعض المسلمين وأقره الإمام كان مشروعا، وكان أمرا من أسباب ظهور دلائل النبوة. يعني الذي حدث في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قاطعهم وأذن بعد ذلك في لثمامة أن يبيع لهم الطعام، كان في ذلك حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه مع الخلق، وكذا هذا من دلائل يعني صفاته الحسنة الجميلة التي تدل على محاسن دينه صلى الله عليه وسلم. وهذا يقرب كثيرا من القلوب. لذلك نقول هذه القضية قضية مصلحة، إذا تبين أن المصلحة للكفار والمضرة على المسلمين في المقاطعة لم نقم بها والله أعلم. أمر بسواد البطن أن يشوى، معناه الكبد، كبد الشاه كفت 130، هذا من تكثير الطعام وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا أنهم جعلوا قصعتين أكلوا منها 130 وشبعوا وفضل في القصعتين فحملته على البيت. الحزة هي القطعة من اللحم، والقصعة يعني ما يوضع فيه الطعام. وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما تكثير سواد البطن حتى وسع هذا العدد، والأخرى تكثير الصاع ولحم الشاه. يقول فإذا ما رجل صاع من طعام، صاع من طعام يعني تقريبا 3 كيلو أمحى أو رز أو شيء، 3 كيلو كف 130 واحد، وكان البعير إنما يكفي 90 إلى 100. البعير الجمل، الجمل يكفي، العرب يكفيه من يكفي تقريبا 100 واحد، شاة صغيرة كفت 130 وفضلت فضله حملوها لعدم الحاجة إليها. تكثير لحم، تكثير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين، وفضلت فضله حملوها لعدم حاجة أحدهم إليها. وفيه مواساة الرفقة فيما يعرض لهم من طرفة وغيرها، وأنه إذا غاب بعضهم خبئ نصيبه، اللي يغيب الرسول كان يخبئ، إن كان غائبا خبأ له، ده دليل على المواساة وحسن العشرة. مش اللي غايب ما إيه ملوش نايب، ده طريقة المتنافسين على الدنيا، اللي يلاقي حاجة ياخدها. لا، ومن غاب، من كان غائبا خبأ له رضي الله عنهم. كان مجتمع الصحابة رضي الله عنهم مجتمع نظيف وجميل فيه الحب والود. قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس بسادس، وقع في صحيح البخاري من كان عنده طعام 2 فليذهب ب3، هو فليذهب ب3 أو ب3. قال القاضي الذي ذكره البخاري هو الصواب، هو الظاهر ب3 مش ب3، فليذهب ب3. قال وقلت والذي في مسلم وجه وهو محمول على موافقة البخاري وتقديره فليذهب بمن يتم 3 أو بتمام 3. عشان كده أقول رواية البخاري في بعض نسخ مسلم الشرح يعني هنا مكتوب، وقع في صحيح البخاري فليذهب ب3، هي فليذهب بإيه؟ ب3. كما يقول معناها فليذهب بمن يتم 3 أو بتمام 3، كما قال الله تعالى وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، 4 أيام باليومين السابقين. قال ثم استوى إلى الأرض، قال عز وجل فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظا. للآية اللي قبلها قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها أقواتها وجعل فيها رواسيا فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. دون مش غير الاثنين، لا مع الاثنين، تتمت 4 أيام مع الاثنين السابقين وبقي يومان للسماء. قال قال كما قال تعالى وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، أي في تمام 4 أيام. وفي هذا الحديث فضيلة الإيثار والمساواة، وإنه إذا حضر ضيفان كثيرون فينبغي الجماعة أن يتوزعوهم ويأخذ كل واحد منهم من يحتمله، وأنه ينبغي لكبير القوم أن يأمر أصحابه بذلك ويأخذ هو من يمكنه. رسول الله ذهب 10 وذهب أبو بكر 3، هذا مبين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ بأفضل الأمور والسبق إلى السخاء والجود فإن عيال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قريبا من عدد ضيفانه هذه الليلة زوجاته صلى الله عليه وسلم، فأتى بنصف طعامه أو نحوه، وأتى أبو بكر رضي الله عنه بثلث طعامه أو أكثر، وأتى الباقون بدون ذلك. قوله فإن أبو بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث نعس فيه في هذا جواز ذهاب من عنده ضيفان إلى أشغاله ومصالحه إذا كان له من يقوم بأمورهم ويسد مسده، كما كان لأبي بكر هنا عبد الرحمن رضي الله عنه وفيه ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من الحب للنبي صلى الله عليه وسلم والانقطاع إليه وإيثاره في ليله ونهاره على الأهل والأولاد والضيفان. قوله في الأضياف أنهم امتنعوا من الأكل حتى يحضر أبو بكر، هذا فعله أدبا ورفقا بأبي بكر فيما ظنوه، لأنهم ظنوا أنه لا يحصل له عشاء من عشائهم. قال العلماء والصواب للضيف أن لا يمتنع مما أراده المضيف من تعجيل طعام وتكثيره وغير ذلك من أموره، إلا أن يعلم أنه يتكلف ما يشق عليه حياء منه فيمنعه برفق، ومتى شك لم يعترض عليه ولم يمتنع، فقد يكون للمضيف عذر أو غرض في ذلك لا يمكنه إظهاره فتلحقه المشقة بمخالفة الأضياف، كما جرى في قصة أبي بكر رضي الله عنه، اختباء عبد الرحمن خوفا من خصام أبيه له وشتمه إياه وقوله فجدع أي دعا بالجدع وهو قطع الأنف وغيره من الأعضاء، والسب الشتم، غنثر هي الثقيل الوخم، وقيل هو الجاهل مأخوذ من الغثاوة وهي الجهل، وقيل هو السفيه، وقيل هو ذباب أزرق، وقيل اللئيم من الغثر وهو اللؤم. وقال بعض الشيوخ إنما هو غنثر، وبعضهم قال عنتر هو الذباب، وقيل الأزرق منه شبهه به تحقيرا. كلوا لا هنيئا، إنما قاله لما حصل له لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه. وقيل إنه ليس بدعاء، إنما أخبر أن أي لم تتهنأوا به في وقته. قوله لا أطعمه أبدا، القصة قال فيه أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فعل ذلك وكفر عن يمينه، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. وفيه حمل المضيف المشقة على نفسه في إكرام ضيفانه، وإذا تعارض حنثه وحنثهم حنث نفسه لأن حقهم آكد عليه. وهذا الحديث الأول مختصر توضحه الرواية الثانية وتبين ما حذف منه وما هو مقدم ومؤخر. ربى من أسفلها أكثر منها، يعني فيه كرامة، هذا الحديث فيه كرامة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفيه إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. كثرت القصعة حتى صارت أضعاف ما كانت عليه قبل الأكل. قولها لا وقرة عيني، قرة العين يعبر بها من مسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه، قيل إنما قيل ذلك لأن عينه تقر لبلوغ أمنيته فلا يستشرف لشيء فيكون مأخوذا من القرار، وقيل مأخوذ من القر وهو البرد، أي عينه باردة لسرورها وعدم مقلقها. أقر الله عينه أي أبرد دمعته، لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة. قال الدودي أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به. الظاهر أن هذا ليس بصحيح. الظاهر أن هذه كلمة مثل أفلح وأبيه، فكانت تقول وقرة عيني، يعني ليس صيغة، ليس قسما مرادا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.